عاد الأمر إلى ما كان عليه كصلاة الخوف والاطمئنان، حيث إن الله سبحانه خفف عن المؤمنين في حالة الخوف، أباح لهم قصر الصلاة في الحرب صلاة الخوف وتغيير كيفياتها إلى الدرجة أنها ممكن تصل بس لمجرد الإيماء، الإشارة والإيماء في حالة بقى إيه التحام الصفين، لكن قبل ذلك أخبرك تصلى بهيئة معينة كما معلوم في كتب الفقه، هيئة معينة تغير فيها الكيفية. طيب إذا زال الخوف واطمأنوا عادوا إلى صلاتهم وإتمامها وأدوها على الكيفية الأصلية. طيب إيه اللي الأمر إذا ضاق الأمر اتسع؟ طيب وهنا بعد ما عاد الأمر إلى ما كان عليه إذا اتسع الأمر ضاق، فدليل هذه القاعدة قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ماشي، فده دي صلاة الخوف. طب ما إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، خلاص قيموها على وجه الإيه، على وجهها الذي شرعت اقبلك عليه أصلا من الإتمام بركوعها وسجودها وعدد ركعاتها إلى آخر ما هنالك. يبقى أنا أهو لحظة الخوف والشدة والضيق اتسع الأمر له، جاء دور الرخص، جلبت المشقة التيسير. طيب وإذا عاد الأمر إلى ما كانوا عثمان وزال هذا العذر رجع الأمر إلى أصله، ضاق أصبح فيه كيفية لازم يلتزم بالكيفية الشرعية، لا لازم يلتزم بالمشروع تماما، لا يجوز له أن ليه؟ لأنه إذا ضاق اتسع الأمر ضاق، إذا اتسع الأمر ضاق. ومن السنة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة على هذه القاعدة إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن نبيذ الأوعية إن ينتبذوا في الأوعية، والأضحية لا يدخرونها أكثر من ثلاث. ليه؟ كانت الظروف والأحوال لا تسمح بذلك، في ضيفان يأتون المدينة والحالة فيها شدة فما ينفعش يدخروا، إنما ينفق حتى كل ما عنده يأخذ كفايته وينفق، يوم الكل يأكل لضيق الحال الموجود. طيب بعد كده لا ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي وأبقوا ما شئتم، قولوا والداخر فإنما نهيتكم أي عنه، إذن هاي أخبرك لك إليه، كان الخير قليل وكان قليلا وكانت الشدة وفيه الدافة، الضيفان يأتون المدينة والأمر فيه ضيق، فلما ضاق الأمر ماشي اتسع. طيب ولما اتسع الأمر ضاق، فلما اتسع الأمر وزالت الحاجة أباح لهم الإيه؟ الادخار. طيب القاعدة الفرعية الخامسة من قواعد المشقة تجلب التيسير، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. هذه القاعدة مقيدة لسابقتها، انتبه معي، قيدة للفات القواعد السابقة، الضرورة تبيح المحظورات، إذا ضاق الأمر اتسع. أنا بقى إيه خلاص اتسع يعني إيه؟ اتسع كده مطلقا الضرورة تبيح المحظورات مطلقا، لا تأتي هذه القاعدة بقى ضابطة ومكملة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. تأتي القاعدة دي تضبط الأمر إزاي؟ إن أنا تقيد الإطلاق السابق، أنا عندي زي ما ذكرنا في الضرورات تبيح المحظورات، او احنا برضو بنقول في الضرورات اذا ضاق الامر اتسع، عندي ضاق الامر او دخل الانسان في دائرة الضرورة فوسع الشرع بالنسبة له وجازت الرخص. طيب هل وسع له بلا ضابط ولا قيد؟ لا، على قدر ضرورته، على قدر ما تدفع به الضرورة، ولا يجوز له أن يتجاوز حد الضرورة. المضطر الأكل الميتة لا يأكل إلا بقدر سد الرمق ودفع الهالكة، الطبيب ينظر يجوز له أن ينظر من العورة عند الكشف بقدر الحاجة، ليس له أن يتوسع على قدر الحاجة. طيب إيه الدليل على ان الضرورة لابد ان تنضبط بذلك وتقدر بقدرها؟